الفصل السادس في أحكامه وفي مواقفه. الأولى الوجوب قد يتعلق بالمعين وقد يتعلق بإبهام من أمور معينة كخصال الكفارة ونفض أحد المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به ولا خلاف في المعنى. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول. قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يختار ما أو يعين ما يختاره أو سقط بفعل غيره. وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع، وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره، وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعا. للمسألة الأولى من المسائل السبعة وهي معنونة بعنوان الواجب المخير، وقلنا أن المراد بالوجوب في قول الماتن الوجوب قد يتعلق بمعين هو الوجوب النفسي يعني الإيجاب، لأن هذا هو محل النزاع. أما الأمر اللفظي فهو قد جاء في الشريعة متعلقا بأمور معينة بلا نزاع، لكن النزاع في مدلول هذا الأمر اللفظي. فالشيخ ذكر لنا المذهب الأول أن الوجوب قد يتعلق بالمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، هي المسألة المعنونة بعنوان الواجب المخير. ثم ذكر أن المعتزلة يرون أن الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به. يبقى على هذا العرض العرض الشيخ البيضاوي هيكون الخلاف لفظي بين الجمهور وبين المعتزلة. وقيل ذا اللي هو القول اللي احنا قلنا عليه هو قول التراجم، لأن الأشاعرة يرجمون به المعتزلة والمعتزلة يرجمون به الأشاعرة، فكل فريق ينسوه إلى الآخر، لهذا سمي بقول التراجم. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس. طيب احنا قلنا ليه المعتزلة قالوا ان الوجوب يتعلق بالمعين؟ لأن الإجابة عندهم أن تابع لما يدركه العقل من المصلحة، والعقل لا يدرك تلك المصلحة إلا في ضمن معين. ثم اختلف المعتزلة بعد ذلك في هذا المعين، فجمهورهم على أن المعين هو الكل، وبعضهم على أن المعين واحد من الخصالي معين عند الله تعالى وإن كان مبهما علينا. طيب يبقى أنا عندي المعتزلة لهم رأيان، رأي الجمهور جمهور المعتزلة يعني على رأيهم أن ذلك المعين هو الكل. أما القول الآخر عند المعتزلة وهو أن المعين واحد من الخصال مبهم ومعين عند الله سبحانه وتعالى وإن كان مبهما عليه. طيب يعني إيه المعين هو الكل؟ اختلف النقل عنهم أيضا، فلنقله الشيخ البيضاوي غير اللي نقله غيره من العلماء في تفسير معنى أن المعين هو الكل. على كلام الشيخ البيضاوي المعين هو الكل بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بالجميع. على هذا التقرير يبقى الخلاف لفظي بينهم وبين الجمهور، بين جمهور المعتزلة وبين جمهور أهل الأصول. طيب على نقل غيره، يعني أنا أظن الشيخ السكي في الجامعة مش كده، أن معنى أن الكل واجب بمعنى أنه لو أتى بالجميع فإنه يثاب ثواب واجبا. يبقى الخلاف في هذه الحالة لفظي ولا معنوي؟ معنوي. خلاص كده واضح باختصار اللي قلناه طول الايه المره الفتره اللي فاتت. مسألة الواجب المخير بما يتعلق الوجوب. فعند جمهور الأصوليين الوجوب يتعلق أو الإيجاب يتعلق بمبهم، وجمهور المعتزلة أو المعتزلة انقسموا إلى فريقين، الجمهور على أن أو ابتداء خلينا نقول أن الجمهور على أن الإيجاب يتعلق بمعين، لا يتعلق بمبهم، والمعتزلة الإيجاب يتعلق بإيه أو الوجوب يتعلق بمعين، ثم اختلفوا بعد ذلك في هذا المعين، فذهب الجمهور المعتزلة إلى أن المعين هو الكل، وذهب بعض قليل إلى أن المعين هو إيه واحد عند الله سبحانه وتعالى وإن كان مبهما عليه. طيب إيه معنى قول المعتزلة أو جمهور المعتزلة إن الوجوب يتعلق بمعين هو الكل؟ اختلف النقل عنهم في الكتب، فبعض النقل أن المعنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع، وبعض النقل أن المعنى هو أنه إذا فعل الكل أثيب الثواب واجبا. على النقل الأول هيبقى الخلاف لفظي، وعلى النقل الثاني يبقى الخلاف إيه؟ معنى. كده واضح يا شيخ فارس؟ واضح يا شيخ فارس؟ حد يحب يعيد ولا يكمل؟ طيب أقول عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي. هو فين وجايب نسخة تهذيب شرح الإسلام لميل عن التهذيب وجايبها يعني مش شرح الإسلام. ما هو بيعرف ايه تقريبا مش عامل تقريبا حاط عناوين بس تقريبا هو بس ليه كتبت من التهذيب اشتغلش من هنا المرار؟ لا انا اشتغل من المرار من المغربة؟ السلام عليكم يا شيخ وليد نايم ولا ايه؟ الله انت مش قلت ان هنتقابل في الدرس الساعة 7 الصبح في الازهر؟ جزاك الله خير. قولوا علمها حتى في الفصل لأحكام الحكم الشرعي. وجعله مشتملا على سبع مسائل. والإمام فخر الدين اللي هو الرازي ذكر ذلك في الأوامر والنواهي 132، وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف. وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا في أحكامه، فقال: النظر الأول في الوجوب، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه. أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق وموسع، وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. هذا كلامه. وذكر مثله صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد. قلنا أن كم سطر بتوع الشيخ الإسلامي دول هي مقارنة بين صنيع الإمام البيضاوي وصنيع الإمام الرازي. فهو خلاصة هذا الكلام أن الشيخ الإسلامي يقول أن المصنف البيضاوي خالف الإمام الرازي في ثلاثة أمور: الأول أن الإمام ذكر هذه المسائل في الأوامر والنواهي، بينما لما ذكر مسألة أن الأمر يفيد الوجوب ثم ذكر أقسام الوجوب، بينما الإمام البيضاوي ذكر هذه المسألة في المقدمات. يبقى هذه أول فرق. الأمر الثاني أن المصنف جعلها كلها أحكاما للوجوب اللي هي المسائل السبعة المذكورة هنا، بينما الإمام جعل المسائل الثلاثة الأولى أقساما وجعل الأربعة الأخيرة أحكاما. قلنا أنه ممكن يعني يقال إن تقسيم الشيء حكم عليه، فيعني الخلاف يسير. الأمر الثالث أن الإمام جعل هذه المسائل وهذه الأقسام من متعلقات الوجوب، بينما جعلها المصنف من متعلقات الحكم، لأنه قال الفصل الثالث في أحكامه، فأحكامه يعني في أحكام الحكم، بينما الإمام جعلها من متعلقات الوجوب. لكن احنا قلنا أيضا يجاب عن الإمام البيضاوي بأن هذه الأحكام لما كانت أحكاما للوجوب الذي هو قسم من أقسام الحكم، صح أن يقال أن هذه الأحكام أحكام للحكم المتحقق في الوجوب. طيب، هذه المقارنة التي قام بها الشيخ الإسناوي بين صنيع البيضاوي وصنيع الرازي، ثم إنه أطلق الحكم وإنما هي أقسام للوجوب خاصة. ده تمام الكلام. المسألة الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير. شيخ علاء، احنا كنا لخصنا بسرعة عندنا مسألة الواجب المخير دي. عندنا في هناك رأيان، رأي للجمهور ورأي للمعتزلة. رأي الجمهور أن في مسألة الواجب المخير أن الوجوب قد يتعلق بمبهم، لا إشكال في هذا. لكن المعتزلة قالوا لا، الوجوب يتعلق بمعين. ليه قالوا بمعين؟ قلنا لأنهم قائلون بالتحسين والتقبيع العقليين، ولأن الإجابة عندهم تابع لما يدركه العقل من المصلحة، وهذا لا يتحقق أو لا يدركه العقل إلا في ضمن معين. ثم إن هؤلاء المعتزلة اختلفوا في هذا المعين، فقال جمهورهم إن المعين هو الكل، وقال بعض قليل من المعتزلة إن المعين واحد، واحد معين عند الله تعالى مبهم علينا. لا، هم قالوا هم اتفقوا على أن الوجوب يتعلق بمعين، ازاي لا بعين؟ لا، واجب الوجوب يتعلق بمعين، بمعين. ثم اختلفوا في هذا المعين، فالجمهور المعتزلة قالوا أن المعين هو الكل، وقال بعضهم أن المعين واحد عند الله تعالى مبهم علينا. طيب، جمهور المعتزلة الذين قالوا بأن المعين هو الكل، إيه معنى أن المعين هو الكل؟ قلنا اختلف النقل عنه، فنقل بعض أن معنى أن الكل، أن المعين هو الكل، معناه أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بالجميع. يبقى الخلاف لفظي على هذا على هذا النقل. وبعضهم قرر أو فسر كلامهم بأن الواجب هو الكل، بمعنى أنه إذا أتى بالكل أثيب ثواب واجبات، يبقى خلاف معناه. هذه خلاصة المسألة. طيب، فبيقول الشيخ: اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك، ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، أي بأحدها، يعني بأحدها، قلنا يعني بالقدر المشترك، أي من حيث تحققه في معين منها لا من حيث هو. ليه لا من حيث هو؟ لأنه من حيث هو لا وجود له، لأن الكل لا وجود له في الخارج إلا ضمن الإيه؟ إلا ضمن الأفراد، لكن له وجود بمفرده هكذا لا، لا وجود له إلا ضمن الأفراد. فإذا قلنا أنه هو تعلق بواحد من تلك الأمور، يعني تعلق بالقدر المشترك. طب تعلق بالقدر المشترك من حيث هو، أهم حاجة الحيثية، من حيث هو لا. ليه لا؟ ليس لا من حيث هو، لأنه من حيث هو لا تحقق له في الخارج، وما من حيث إيه؟ من حيث تحققه في معين. خلاص، يبقى في النهاية لابد من النظر إلى المعين، زي ما هيبين الشيخ الإسنوي بعد كده. يبقى لابد أن يكون الوجوب في النهاية متعلق فعلا بمعين. غاية الأمر على كلام الجمهور أن المعين إيه؟ لا من حيث تعينه، لو هو أتى بأي خصلة من الخصال يبقى تعلق بمعين بالفعل، لكن لا من حيث تعينه، وإنما من حيث تحقق الكل في ذلك المعين. الكل اللي هو القدر المشترك اللي هو أحد الخصال، وده القدر المشترك. تمام؟ يبقى فليس زي ما قلنا قبل كده، فلا المعين من حيث تعينه هو الواجب، ولا غير المعين من حيث هو، أي بقطع النظر عن تحققه في المعين واجب. وما الواجب إيه؟ الواجب هو القدر المشترك من حيث تحققه في معين، أو نقدر نقول الواجب هو المعين لكن من حيث تحقق الكل فيه. كلام واضح؟ تمام. ويسمى واجبا مخير. ثم هذا على قسمين، اللي هو الواجب المخير. فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمور، أو يجوز الجمع بين تلك الأمور، وتكون أيضا أفرادها محصورة. احنا قلنا أن الأولى حسب كلمة أيضا كخصال الكفارة، فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع. وقسم لا يجوز الجمع، أو لا يجوز الجمع فترى كده أو كده، ولا تكون أفراده محصورة. قلنا طبعا ده في خطأ كده في لا، دي الصواب حذف لا، لا وتكون أفراده محصورة. كما إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة، أي اجتمعت فيهم الشرائط، فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحدا، ولا يجوز نصب زيادة عليه. وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة، لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص، ويكون الواجب واحدا مبهما من أمور أي أحدها لا بعينه. تمام. نقله في المحصول هذا الرأي والمنتخب عن الفقهاء فقط، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، اللي هو إيه الرأي اللي نقله يا شيخ أمين؟ اللي هو نقل عن الفقهاء فقط، إن هو يتعلق بمبهم يعني، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة، لأنه أبطل ما استدلوا به. وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل، نعم نقله الأمدي عن الفقهاء والأشاعرة، وارتضاه واختاره أيضا ابن الحاجب. لكن احنا لما قلنا بمبهم يعني ايه؟ يعني بالقدر المشترك من حيث تحققه ضمن المعين، لكن ليس المقصود مبهم يعني من كل وجه، لا، مبهم من كل وجه يعني ايه؟ زي ما الشيخ بيقول لا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة، هو ده كده مبهم من كل وجه، لكن مبهم في ضمن أمور معينة، يبقى ده المقصود أن الوجوب تعلق بهذا المبهم يعني بالقدر المشترك من حيث تحققه في ذلك المعين. إيه؟ ما هو ما قلنا لا يتصور، يعني أنت عايزه يأتي بواحد من الخصال اللي هو مش محددها وما ذكرهاش الشارع، يبقى ده مش متأتي. تمام. ولك أن تقول أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها. قلنا لصدقه يعني صحة الحمل، فيقال الإطعام أحد الخصال، الكسوة أحد الخصال، وحينئذ فلا تعدد فيه، لأن احنا قلنا أنه تعلق بالقدر المشترك فلا تعدد فيه، وإنما التعدد في محله، اللي هي افراد ذلك القدر المشترك. فان المتواطئ طبعا انتوا عارفين كويس جدا ايه هو المتواطئ، خدتوها في المنطق، موضوع لمعنى واحد صادق على افراد، لان المتواطئ كل من الكليات مش كده، لكن الافراد بيتساووا في هذا المتواطئ. زي الانسان مثلا، افراد الانسانيه كلهم بيتساووا في الانسانيه، افراد الانسان، بخلاف المشكك. المشكك ايه؟ بيكون في تفاوت زي البياض. طيب، فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعاني متعددة. وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم، استحال فيه التخيير، يعني خلاص هو متعلق الوجوب اللي هو القدر المشترك، وده شيء معين مش كده، ما فيهوش تخيير، يبقى استحال فيه التخيير. وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإطعام مثلا أو الكسوة أو الإعتاق. فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه. قلنا يبقى معنى كده ايه؟ ان قولنا ان هذه المسألة عنونت بعنوان الواجب المخير، ده على التوسع، وإلا الحقيقة ان مفيش واجب مخير ولا حد، لان متعلق الوجوب غير متعلق التخيير. يعني معناه واجب مخير يعني مخير بين أفراده. متعلق الوجوب ايه؟ القدر المشترك من حيث تحققه في احد الخصال، المتعلق التخيير اللي هو احد الخصال او الخصال. واعلم ان المصنفة حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. احدها ما تقدم، ما تقدم اللي هو ان الوجوب تعلق بواحد النابعين بمبهم ضمن افراد معينة. والثاني ما نقله عن المعتزلة، ان الامر بالاشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير. قالوا والمراد من قولنا ان الكل واجب على التخيير، طبعا لما قالوا وجوب الكل على التخيير يبقى معناه ان هو عندهم الوجوب يتعلق بمعين، هذا المعين هو ذا ايه؟ هو الكل. طيب، وقالوا المراد من قولنا ان الكل واجب على التخيير هو انه لا يجوز للمكلف ترك جميع الافراد ولا يلزم الجمع بينها، وهذا بعينه هو قول الفقهاء من حيث المعنى. يبقى اذا فلا خلاف في المعنى، وحينئذ فلا حاجة إلى دليل يرد عليهم. طيب، يرد عليهم أو يرد عليهم، ماشي. عايز تقراها فلا حاجة إلى دليل يرد عليهم، ماشي. لا، لا يعني الاثنين ماشي، فلا حاجة إلى دليل يرد عليهم. لا لا، ما هم يقولوا وأورد عليه كذا، وأحيانا يقول لك ورد هذا الكلام، يعني استعمل كذا وكذا. هتلاقي في كتب الفقه برضو أورد ورد واعترض، عباراتهم بتختلف. طيب، فإن قيل بل الخلاف في المعنى وهو الثواب على الجميع والعقاب عليه، قلنا لا. لو فسرنا انه ان الكل هو الواجب بمعنى ان الثواب على الجميع والعقاب على الجميع، يبقى خلاف في المعنى ولا في اللفظ كده؟ في المعنى. قلنا لا، فان الامدي نقل في الاحكام انه لا ثواب ولا عقاب الا على البعض. خلاص، احنا قلنا في مره سابقه ان ما نقله الامدي في عن المعتزله مختلف عن الذي نقله صاحب جمع الجوامع. صاحب جمع الجوامع نقل عنهم ان الثواب والعقاب على الكل، لكن الامدي زي ما الشيخ الاسلام بيقول لا، ده لا ثواب ولا عقاب الا على البعض. فقلنا النقل كده اختلف، فلعل المعتزله ايضا اللي هو الجمهور نفسهم بعد ما ذهب جمهور المعتزله الى ان المعين هو الكل، هم نفسهم فريقان ايضا غير البعض اللي هو بيقول ان واحد، لا، نفس جمهور المعتزله انقسم الى ايه؟ فريقين. لعلهم بقى طالما اختلف النقل، لان كل واحد من النقل هنا امام محقق، فالاميدي امام محقق وصاحب جمع الجوامع امام محقق، فالنقل اختلف. فلعلهم ايه؟ فريقان، فريق منهم يقول ان الكل واجب، واذا فعل الكل اثيب على الكل ثواب واجبات، وإذا ترك الكل عوقب على الكل عقاب واجبات. ويكون وفريق ثاني يقول طبعا هيبقى خلاف على هذا القول ايه؟ معنوي. والفريق الثاني يقول الكل واجب، لكن الثواب والعقاب على البعض كما نقل الآمدي عنهم، في هذه الحلقة يكون الخلاف لفظي. واضح كده؟ طيب، واعلم أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضا القول به، وده احنا كنا ذكرناها، لأن كل حكم ثبت للأعم اللي هو ايه الأعم اللي هو القدر المشترك، ثبت للأخص اللي هو ايه أحد الخصال. فلو قلنا أن القدر المشترك واجب موصوف بالوجوب، يبقى معنى كده أن كل خاصة من الخصال توصف بهذا الوصف، مش كده؟ لاشتماله عليه. وقد تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى الخصال، فيكون ثابتا لكل واحد من الاشتماله عليه. طبعا احنا قلنا يبقى كل خاصة من الخصال ممكن توصف بالوجوب، ولكن من حيث تحقق الكل فيه. تمام، قلنا نعم، قلنا أن ده استدراك على ما يتوهم مما سبق من إثبات الوجوب للكل، فهذا الاستدراك أفاد أن كل واحد منها وإن اتصف بالوجوب، لكن لا من حيث خصوصه بل من حيث عمومه وكونه أحد الخصال. يبقى هو الشيخ بيستدرك، احنا قلنا الاستدراك إيه، فما نقول ده الكلام ده كده فيه استدراك، يعني إيه استدراك؟ توهم أو رفع توهم ثبوت ما يتوهم ثبوته، أو رفع توهم نفي ما يتوهم نفيه. المهم رفع التوهم السابق أو رفع التوهم من الناشئ أو من الكلام السابق. فالكلام السابق يوهم إيه؟ لحد قبل ما يقول نعم يوهم إن ممكن يوهم هكذا إن الوجوب متعلق وكل واحد من الخصال من حيث خصوصه. فإحنا قلنا لا، إن الوجوب تعلق بكل واحد من الخصال لا من حيث خصوصه بل من حيث عمومه. يعني إيه من حيث عمومه؟ يعني من حيث كونه أحد الخصال. يعني إيه؟ يعني من حيث تحقق الكلي فيه، الكلي اللي هو القدر المشترك. خلاص؟ قال لي نعم يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه. الجملة دي كده واضح الإسناوي أتى بها ليه؟ لرفع التوهم السابق. تمام يا شيخ علي؟ والمذهب الثالث أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا. المذهب الثالث أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا. احنا قلنا في مرة سابقة أن المتبادر من هذا الكلام لما بيقول لي أن الواجب معين عند الله تعالى، المتبادر من هذا أنه معين عند الله، مش كده؟ ده اللي بيتبادر يعني. لكن يحتمل أيضا أن يراد أن كل واحد من الخصال معين للوجوب عند الله. الكلام المتبادر ظاهر الكلام إيه؟ أن كل واحد أن الواجب معين عند الله تعالى، ده واضح. ويحتمل أن يكون معنى الكلام أن كل واحد من الخصال معين للوجوب عند الله تعالى، بمعنى أن الله عز وجل قد عين كل واحد من هذه الخصال لفريق. اللفظ يحتمل ولا ما يحتملش؟ ممكن يكون ده المتبادر. احنا قلنا أن المتبادر أن الواجب معين عند الله تعالى، لكن يحتمل بخلاف المتبادر من العبارة أن يكون الله عز وجل قد عين كل خصلة من الخصال للوجوب لفريق من إيه؟ من الناس. وفي قول رابع ما ذكروش المصنف، هو أن الواجب ما يختاره المكلف، لم يذكره المصنف على أنه قول رابع، مش كده؟ لكن مين اللي ذكره؟ صاحب جمع الجوامع. لكن ذكروا الشيخ بس ما ذكروش على أنه قول رابع، ذكروا من ضمن الأجوبة، مش كده؟ اللي هينظر في الأجوبة التي ذكرها الشيخ يجد أن هذا القول قد ذكره من ضمن الأجوبة، لكن لم يذكره باعتباره قولا رابعا. لكن صاحب جمع الجوامع جعله إيه؟ قولا رابعا. يبقى أنا عندي كده في المسألة كم قول على كلام صاحب جمع الجوامع؟ أربعة. وعلى كلام البيضاوي ثلاثة. على كلام البيضاوي ثلاثة إيه هم؟ الوجوب تعلق بمبهم، الوجوب تعلق بمعين هو الكل، الوجوب تعين بمعين هو واحد عند الله تعالى مبهم إيه عندنا أو علينا. على كلام الشيخ صاحب جامع الجوامع يبقى هم ثلاثة، وزود واحد رابع اللي هو ايه؟ ان الواجب ما يختاره المكلف، لكن هنا لم يجعله قولا رابعا وانما ذكره ضمن اجوبة الفريق الايه؟ يعني ده خارج بقى عن الجمع، ما متقارنش بينه وبين الاسناوي، الجمع متن والاسناوي شرح. قصدك البيضاوي؟ انت بتقارن عايز شرح الجمع ولا شرح ال؟ طب شروح الجمع كتير، اي شرح؟ لا ده حاجة، ده حاجة يا متن بيضاوي يعني اخصر وعبارته ادق. الجمع مست انه جمع، لكن برضه في مشكلة ان الجمع ما لم يعزو الاقوال، لكن البيضاوي مست انه عبارته ادق لانه كان جه بعد ابن الحاجب وجه بعد فترة من الاصوليين وكده. وان كان مساله تفضيل متن على متن دي بتختلف من بلد الى بلد، يعني هنا في الازهر كل دي متون معتمده، بس من قديم وهم بيقدموا ابن الحاجب، وكتير من مشايخ الازهر التزموا دفاعا كل ما اورد على متن ابن الحاجب فدي بتختلف من، اظن في المغرب بيقدموا برضه مختصر ابن الحاجب مش كده؟ الاصولي والفقهي. لا طب مختصر ابن الحاجب بقى في الاصول. ايضا في الجامع، الجامع اسهل يعني، برضه عباره ابن الحاجب معقده شويه. لا هي عبارة مختصر من حاجة مختصر صعب، فهو الإقبال على الجامعة عشان عبارته أسهل يعني. لكن المتون دي كلها متون معتمدة يعني. ما هو احنا ماشيين هنا زي ما يعني احنا اخترنا الاسناوي لان ماشيين على عادة الازهر هنا يعني، بس الكلام دلوقتي احنا مش بنقارن بين متن ومتن، احنا بنتكلم في الشروح. شرح الاسناوي قريب ويعني وفك العبارة بطريقة سهلة واعتراضاته قريبة، ده لا ينفي ان الابهاج مثلا كتاب قوي جدا، بس ما ينفعش يدرس للطلاب في المستويات الاولى يعني. كتاب الدرس غير الكتاب الذي هو مرجع يعني. المتن الوحيد بتاع البيضاوي متن محكم، بس احنا بنقرا الشرح بتاع الاسناد، وده حتى اللي مقرر على طلبة الشريعة من زمان يعني. مشايخ الأزهر مختارين شرح الإسلام وبيخلوا في المراحل العليا ابن الحاج، يعني اللي هيدرس منكم إن شاء الله دراسة عليا في أصول الفقه هياخد شرح العضد على ابن الحاج. وعلى ما على حد علمي من غير أهل السنة زي الشيعة مثلا الإمامية اهتمامهم بكتب الأصول عند السنة بابن الحاجب، يعني الواحد في كتب الأصول الفقه الشيعي الواحد يعني طبعها حسب الطاقة يعني، كانوا دايما يهتموا بالنقل عن ابن الحاجب يعني والرد عليه، ده العناية يعني، سواء بالموافقة أو بالرد يعني. كتب كتير يقول لك وقال الحاجبي، قال الحاجبي بالياء اللي هو ابن الحاجب يعني. ولكن المسائل معظمها مسائل يعني مشهوره ومكرره في الكتب يعني، خصوصا عن المتاخرين يعني الشراح المتاخرين اللي هم عندهم عنايه بان يشوفوا الامدي قال ايه، ابن الحاجب قال ايه. والمذهب الثالث أن الواجب معين عند الله تعالى، قلنا العبارة دي تحتمل إيه؟ تحتمل أن هو معين عند الله وده المتبادر، أو أن المراد أن الله عز وجل قد عين كل خصلة من خصال الوجوب لفريق. تمام؟ قلنا أن الشيخ صاحب جمع الجوامع ذكر قولا رابعا اللي هو أن الواجب ما يختاره المكلف. الإمام الشيخ البيضاوي، الإمام البيضاوي لم يجعل هذا قولا رابعا وإنما ذكره من ضمن الأجوبة. خلاص؟ طيب خلاصة الكلام ان القول الثالث ان الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا، وهذا القول يسمى قول التراجم. واحنا قلنا ليه قول التراجم؟ لان الاشاعرة يرونه عن المعتزلة، والمعتزلة يرون على الاشاعرة، كل فريق يرجم به الاخر كما قال في المحصول. ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله وقيل. وهذا المذهب باطل، لان التكليف بمعين، احنا قلنا هذا التعليل من الشيخ الاسنوي ابطال لهذا المذهب بوجه غير الذي ذكره المصنف. هو شرع بذكر وجه من عنده في ابطال هذا المذهب، ثم سيبين كلام المصنف. يبقى من اول، لان كده ده ابطال ايه لهذا المذهب، لان التكليف او تعليل لابطال هذا القول، وهذا المذهب باطل لان التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق له الى معرفته بعينه من التكليف بالمحال. كنا احنا اتكلمنا قبل كده، خلاص ما فيش داعي بقى نعيد الكلام. اتكلمنا قبل كده ان اورد على هذا الكلام ان ده من باب التكليف المحال وليس من باب التكليف بالمحال، وقلنا ان الجواب بل هو من باب التكليف بالمحال كما ذكر الاسنوي، لان المكلف عالم بالتكليف فاهم للخطاب، الا ان المكلف به مبهم عليه، فليس هذا من باب تكليف الغافل، وانما هو من باب التكليف بالمحال. ليه ليس من باب تكليف الغافل؟ لان هتيجي معنا مسألة تكليف الغافل، ايه المقصود بتكليف الغافل عندهم؟ يعني تكليف من لا يفهم الخطاب، هو ده ايه اللي هو من التكليف من لا يفهم الخطاب. لكن هنا الخطاب العاقل بفهم الخطاب، الا ان المكلف مبهم عليه، يبقى ده مش من باب التكليف المحال، وانما هو من باب التكليف بالمحال. اللي هو ايه باب التكليف المحال؟ هو القول الثالث يعني. وابطله المصنف بان مقتضى التعيين، يبقى دي ادي الوجه الاول، الوجه الاول ذكره الاسنوي، ده وجه من عند الامام الاسنوي. اما الامام البيضاوي ابطله بان مقتضى التعيين انه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين، تمام، ده مقتضى التعيين. ومقتضى التخيير جواز العدول عنه الى جواز العدول عنه الى غيره، والجمع بينهما متناقض. يعني ايه الجمع بين التخيير والتعيين؟ متناقض. ليه متناقض؟ قلنا لتناقض لازميهما، لان مقتضى التخيير جواز العدول، ومقتضى التعيين عدم جواز العدول. جواز العدول وعدم جواز العدول دول ايه؟ نقيضان. فاذا تناقضت اللوازم تناقضت الملزومات. فعندنا جواز العدول نقيض عدم جواز العدول، يبقى على طول الملزومات متناقضة، يعني التعيين يناقض التخيير، تمام؟ طيب، فاذا ثبت احدهما بطل الاخر، والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم، فيبطل الاول الذي هو التعيين، لان هو مذهب الثالث بيدعي ايه؟ بيدعي انه معين عند الله تعالى. واحنا اثبتنا ان التعيين يناقض ايه؟ يناقض التخيير. وطالما ناقضان يبقى لا يجتمعان ولا يرتفعان، فاذا ثبت احدهما بطل الاخر. والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم، يبقى ايه؟ يبقى التعيين بطل. تمام. وقوله قيل يحتمل إلى آخره، أي اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه. هذا الرد الخصم له ثلاثة أوجه من أو ثلاثة وجوه من أوجه الاعتراض. الأول أحدها أن لا نسلم أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين، لان احنا في الرد بتاع في الرد الشيخ البيضاوي، تمام. طبعا هو كده الخصم بيرد على كلام البيضاوي، لكن ما فيش رد على الوجه الاول اللي هو ذكره الاسلام من عنده في ابطال هذا المذهب. لان انت بتقول له دلوقتي ايه؟ بتقول له مقتضى هو كان عايز يثبت ان ايه؟ ان التخيير نقيض التعيين. اثبت ده عن طريق ايه؟ عن طريق تناقض اللوازم. طب لازم التعيين ايه؟ عدم جواز العدول ولازم التخيير جواز العدول. قال لي طيب انت بتقول ان لازم التخيير هو جواز العدول، فرد قال لي لا، لا نسلم ان مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز ان الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير الى اختيار ما عينه له. خلاص، يبقى على هذا الكلام التخيير او الاختيار هذا قد سبقه التعيين، يعني التعيين سابق على الاختيار على هذا الايه على هذا الجواب. طيب، يبقى لجواز ان الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير الى اختيار ما عينه له. تمام. هذا الاحتمال اللي ذكره الشيخ هو نفس الايه القول الرابع الذي ذكره صاحب جمع الجوامع. تمام. الجواب الثاني انه يحتمل ان الله تعالى يعين ما يختاره للوجوب. هو الفرق بين الاول والثاني ايه؟ الاول التعيين سابق على الاختيار، والثاني الاختيار سابق على التعيين. كل ده الاول بينفي ان مقتضى التخيير تجويز الترك، والجواب الثاني ايضا بينفي ان مقتضى التخيير جواز الترك او جواز العدول يعني. الثالث ان لا نسلم ايضا ان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين، فان الواجب المعين يعني هو دلوقتي الشيخ البيضاوي لما جه ابطل كلامهم عن طريق ايه؟ عن طريق ان اثبات ان التخيير نقيض للتعيين. طب اثبت ازاي ان التخيير نقيض للتعيين؟ اثبت ده عن طريق اثبات تناقض اللوازم. طيب اثبت تناقض اللوازم ازاي؟ قال لي والله لازم التخيير جواز العدول ولازم التعيين عدم جواز العدول. خد بالك ان نقيض الشيء اللي هو ايه؟ نفيه لا او العدم، يعني نقيض الجواز عدم الجواز. لكن ما يجيش مثلا واحد يقول والله ده نقيض مثلا او مثلا نقيض الحياة الموت، لا نقيض الحياة عدم الحياة. ما بقاش تقول ان نقيض الحياة هو لكن اذا لم يوجد من الاضداد الا ضد واحد يبقى ده بيسموه ايه؟ نقيض، بيسموه في قوة النقيض، في قوة النقيض، لكن مش نقيض. النقيض هو ايه؟ النفي بتاعش. فهو دلوقتي قال لي لازم التخيير جواز العدول ولازم التعيين عدم جواز العدول. جواز عدم جواز يبقى كده ايه؟ تناقض. كويس. فهو الخصم عايز ينقض، فما قدموش غير اما ايه يثبت لك ان اما ان التخيير لا يستلزم جواز العدول، او يثبت ان التعيين لا يستلزم ايه عدم جواز العدول. فالوجه الاول والثاني تمام. فقال لي والله لا، انا لا نسلم ان التخيير يلزم منه او يستلزم او يقتضي جواز العدول. قال لي الاحتمال ان المكلف ربنا سبحانه وتعالى يلهمه الاختيار ما عينه، يعني يختار ما عينه او يعين ما اختاره. ده الجواب الثاني. الجواب الثالث ان هو لا نسلم ان التعيين يقتضي ايه؟ عدم جواز العدول. قال لي ليه بقى؟ قال لي لان الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره، كما سقطت الجلسه الفاصله بين السجدتين بجلسه الاستراحه او بجلسه الاستراحه، وكما سقط غسل الرجل بمسح الخف، وكما سقطت الأشياء الواجبة في خمس من الإبل بإخراج البعير وشبه ذلك. لا لا، تمام خلاص، يعني عرفنا أجوبة الخصم. أجاب المصنف عن الأول بأنه لو كان الواجب واحدا معينا، بأنه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف اللي هو الوجه الاول قال لي ايه؟ قال لي ان هو يختار ما عينه، فلو كان كذلك لكان كل من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال. فيبقى معنى كده ايه؟ فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الاخر عند اختلافهم في الاختيار. لكن التفاوت بين المكلفين في ذلك باطل بالنص والاجماع. احنا قلنا ده ايه يعني؟ حد يقدر ينظمه بصورة قياس مش كده؟ واضحة يعني، مش محتاجة حاجة. ايه؟ طيب ماشي، نقرا وقرا ماشي. والشيخ مصطفى كان ده قلنا قبل كده، احنا قلنا هيبقى قياس ايه؟ قولوا كده. عايزين طريقة واضحة خالص. تمام. قول. يقال لكن الثاني بطل المفضل ثبت نصيبه. هي نفس المعنى بس العبارات مختلفة. لكن الذي هو المفضل لازم حاجة. أما اللي لازم فهو غير. المفترض هذا القول أن الوجوب يتعين باختيار الأداة، كما يختارون الشخص يصير واجبا عليه، كما يختارون الآخر يصير واجبا عليه، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافين في الاختيار. أما الاستثنائية فدليلها النص والإجماع. الملازمة بين ايه وبين ايه؟ تقول اما الملازمة فالظاهر، الملازمة بين ايه وبين ايه؟ طيب وبطلان التالي اللي هو التفاوت بين المكلفين. تمام. واضح اللي قاله الشيخ علاء؟ واضح يا شيخ امين؟ طيب بطلان التالي بقى اللي هو ايه؟ التفاوت بين المكلفين، يعني باختصار لو كان الواجب واحدا معينا يختاره المكلف يبقى هيلزم من هذا التفاوت. هيلزم التفاوت ازاي؟ قال لأن معنى كده أن الواجب على هذا غير الواجب على ذاك، لأن كل ما أصبح كل ما يختاره أي إنسان يكون واجبا عليه، فربما يختار هذا غير يختاره ذاك، يبقى ألزم التفاوت. يبقى نقدر نلخص الكلام باختصار، لو كان واحدا معينا هو ما يختاره المكلف يبقى هيلزم التفاوت، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت النقيض. التالي باطل اللي هو إيه؟ التفاوت باطل. كويس؟ لا مش من الذي سيحصل، هو عندنا الدليل على ان المكلفين متساوون امام الخطاب. هو لو الشرع جاء بالخطاب من بدايه مغايرا بين العباد لا اشكال، ولا يترتب على هذا اشكال، ولا وليس هناك مانع عقلي من ان يتفاوت المكلفون. لكن هو الان تقرير للواقع، الواقع ايه؟ ان هناك اجماع على أن المكلفين متساوون أمام الخطاب. لا هو ما قالوش كده. لا احنا قلنا عبارتهم تحتمل، لكن هو عبارتهم الصريحة إيه؟ إن الواجب معين مبهم علينا. ما قالوش إن يعني عبارة هذا الفريق ما قالوش إن كل واحد له واجب. احنا قلنا إن المتبادر من العبارة إيه؟ المتبادر من العبارة أن الواجب معين عند الله، وأنه يحتمل أن يكون معنى العبارة أن الله قد عين كل خاصة للوجوب للفريق، ده يحتمل. لكن هو احنا دلوقتي الآن الرد على ظاهر العبارة. ظاهر العبارة إيه؟ بس هو البيضاوي بيقول إيه؟ بيقول أن هو يختار ما عينه، يعني الكل هيختار إيه؟ المعين. احنا قلنا ان ظاهر العباره ايه يا شيخ امين؟ ان المعين واحد عند الله سبحانه وتعالى، فهو على على على الجواب ده بيقول لك ان في احتمال ان كل واحد يختار ايه، يختار نفس المعين ده ان ربنا يلهمه. مش العباره بتاعت الاسلام بيقول ايه؟ لجواز ان الله تعالى يلهم كل يلهم كل مكلف عند التخيير الى اختيار ما عينه له. لكن احنا الان في الخطاب المخير ده، اولا من نص الايه او ظاهر الايه ان كل خصله مجزئه لكل مكلف، صح ولا لا؟ طيب ايضا ان الاجماع منعقد على ان المكلفين متساوون في هذا، يعني هم يعني هذا الفريق لم يدعي ان المكلفين متفاوتون. هو الشيخ امين بيقول طيب هو هيلتزم ان ايه؟ ان في تفاوت، يعني يقول هو الشيخ امين يقول الاجماع ده جه منين؟ طيب احنا ما نقدرش نلزمهم بان هذا الاجماع سابق وقديم، انه خلاص متقرر عند العلماء، يعني يبقى احنا بنقول لهم كده ان هذا الكلام الذي تقولونه يناقض الإجماع المستقر اللي بينقله الشيخ، يعني ايه؟ طبعا نقل الإجماع ده مشكلة، بس ده يعني ما تعملش زي جماعة من المعاصرين تنكروا بالكلية، ده الأمور لا تنضبط في هذه الحالة. طبعا هو في مسائل كثيرة بيدعى فيها الإجماع، يمكن أظن أن من أشهر الناس اللي كان لهم نقد للإجماعات الجزئية كتاب ابن تيمية، ابن حزم عامل مراتب الإجماع، لكن هو عامل نقد مراتب الإجماع. هو ابن تيمية بيقول بالإجماع وكل حاجة، بس هنا مش بينقد الإجماع ده، بينقد بعض الإجماعات. طيب لكن التالي باطل، التالي اللي هو ايه؟ التفاوت بين المكلفين باطل. طيب باطل ليه؟ قال لي بالنص والاجماع. اما النص فلان الايه الكريمه داله على ان كل خصله من الخصال مجزئه لكل مكلف. فهو عايز يقول يا شيخ امين ان الايه تدل على هذا، يعني هذه الآية أو هذا الأمر اللفظي يدل على نفس ما يدل عليه الأمر النفسي من أنه أن كل خصلة مجزئة لكل واحد من المكلفين. يعني هو النزاع صحيح زي ما احنا قلنا قبل كده في ذلك الإجابة النفسي، هل هو متعلق بمبهم ولا متعلق بمعين، لكن هو على الكلام ده أن ما فيش نزاع في أن دلالة الآية سواء اللفظي او النفسي على ان كل خصله مجزئه لكل مكلف. هم بقى ممكن لو يعني طبعا هي مشكله ان مش ما فيش بين ايدينا كتب كتيره للمعتزله، لان حتى القول ده نفسه المعتزله بينفوه. يعني انت عايز تدافع عن فريق اساسا ده هو بيقول لك لا ده قول الاشاعره، والاشاعره بيقول لا لا لا ده قول المعتزله. فاحنا انت يعني محتاجين يعني نشوف بقى مين فعلا اللي بيقول بهذا القول ويرد الرد بتاعك ده، يقول والله احنا لا نسلم، واحنا كلامنا مخالف ليكم، انه بيقول بتفاوت المكلفين والاجماع ما ينعقدش ايه طالما احنا مخالفين. كويس، بس هم فين اذا كان نفس القول ده اللي احنا بنحكيه عن المعتزله؟ المعتزله اصلا بيتبرأوا منه ويقولوا لا ده كلام الاشاعره، والاشاعره بيقولوا ده كلام المعتزله. يبقى يبقى هو القول مش معتبر يعني. طيب، أما النص فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف، وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأته ووقعت واجبها. هو الإجماع حتى ده ممكن يستفاد من كلام الفريقين، أن تبرؤ المعتزلة من هذا القول وتبرؤ الأشاعرة من هذا القول، يبقى نقدر نقرر من كتب الفريقين إجماع منعقد، وعايزين بقى عايزين إيه نجد من خلق هذا الإجماع من العلماء يعني. قول كله. طيب، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأته ووقعت واجبة. هي طيب، هيبقى على نفس الكلام ده، ممكن الكلام ده يناقش بقى، طالما اجزاته ووقعت واجبه نقول والله طب ما هو ماشي، ما هو المكلفين متفاوتين وكل واحد عمل الواجب في حقه. ايه ها يعني، وأن الذي أخرج خاصة لو عدل الأخرى لأجزاءته وقعت واجبا، نقول والله ده مش رد، ده لا ينافي التفاوت بين المكلفين. تمام، بس يبقى الجواب الأول اللي جابه الشيخ بقى الإسنوي من عنده، إن ده من باب التكليف في المحال، إن هو يعني يكلفه بمعين عند الله غير معين للعبد، ولا فريق له ولا طريق له إلى معرفته بعينه. إزاي؟ طب ما هو لو كده هيبقى برضه الخلاف في المعنى مش في اللفظ. هو يعني كنا عايزين نقول إن هو يعني لو قعدنا هنحاول نصحح القول الثالث، مش هيصحح الا انه يقول الى قول الجمهور يعني. طيب، هذا الجواب لم يذكره الامام ولا اتباعه، بل تمسكوا بالتنافي فقط. تنافي بين ايه وبين ايه؟ صح كده يا شيخ امين، تمسكوا بالتنافي بين ايه؟ هذا الجواب لم يذكره. أنه جواب أن لا نسلم وأن نتعين. طيب، وأجاب المصنف عن الأول بأنه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال عليه. هو التنافي بمقتضى التخيير ومقتضى التعين. وأجاب عن الثاني اللي هو الشيخ البيضاوي، احنا قلنا ان الجواب الذي ذكره البيضاوي اولا يصلح ان يعني لو صلح للجواب عن الاعتراض الوجه الاول يبقى يصلح ايضا للجواب عن ايه الثاني. واجاب عن الثاني الجواب اللي هيذكره الان، وهناك جواب اخر هو نفس الجواب بما اجاب به عن الاول. الثاني اللي هو بيقول لي ايه، بيقول لي ان هو يعين ما يختاره للوجوب. قلنا انه يلزم عليه ايضا اختلاف الواجب باختلاف المكلفين وهو خلاف النص والإجماع. وفي جواب اللي هو ذكر البيضاوي ده جواب ثاني، وهو كونه تعين باختياره بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا، لأن على القول الثاني أو الاعتراض الثاني ده معناه إيه؟ معناه أن الاختيار سابق على التعيين. كويس، وبعدين أنت في الفرض بتاعك بتقول أنه معين عند الله تعالى. طيب، معين عند الله، فالتعيين ده سابق وقديم، يبقى ده القول الثاني، ده الوجه الثاني من أوجه الرد، ينافي أصلا الفرض بتاع المسألة. ليه؟ لأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا، مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحدا معينا، لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا أن لا اختيار. يبقى مش هيستقيم أيضا مسألة أن يكون الواجب معين عند الله سبحانه وتعالى، لأن أنت علقت التعيين على إيه؟ على الاختيار، والفرض أصلا أنه لا اختيار لأنه معين على الوجه الثاني. هو بيقول إيه؟ أنه يعين ما يختاره. طب أنت لما تنساش بقى أن القول الثالث بيقول أن الواجب معين عند الله تعالى على الجواب اللي هو اختاره، أنه يعين ما يختاره، يبقى يعلق التعيين على الاختيار. وأصل المسألة، أصل الفرض إيه؟ أنه لا اختيار، صح؟ لا، احنا نتكلم عند الله. هو دلوقتي جعل التعيين عند الله متوقف على اختيار المكلف. طيب واصل، طب ولما خلاه موقوف على اختيار المكلف ما بقاش معين، لان اصل، وده مناقض لاصل المساله. اصل المساله ايه؟ ان في اختيار ولا ما فيش اختيار؟ ما فيش اختيار. مش احنا اصل المساله يعني على كلام الفريق الثالث. واجاب عن الثالث اللي هو ايه؟ اننا لا نسلم ان مقتضى التعيين هو جواز، قصدي هو عدم جواز العدول، الاحتمال ان ايه؟ ان يسقط بفعل غيره. فاجاب عن الثالث بانه لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدرا عنه يسقطه، لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب بل ببدله. يبقى معنى كده ان هو الرجل ده لا يصدق عليه انه قد اتى بالواجب، وانما اتى ببدل الواجب. لكن الاجماع منعقد على ان الشخص الاتي باي واحده شاء من هذه الخصال هو ات بالواجب اجماعا. خلاص، يعني ده الاجماع، ما فيش قول في الكتب بيقول والله ده اتى بالبدل. لكن هو هذا الفريق لو كان له وجود وتحقق كان ممكن يجيبوا ايه؟ اه طيب ماشي، احنا ملتزمين، هو اتى بالبدل. نقول له الاجماع، يقول لك لا ده ما احنا بنخالف، هو خرقنا الاجماع. يعني لو هيفشل ده الشيخ امين، بس هو ما فيش في الكتب هذا الكلام. اهلا اهلا ناموسيتك كحلي. عارف يعني ايه ناموسيتك كحلي يا شيخ امين؟ اه عندنا كده يعني، ده مثل يعني، يكون ايه نايم ومروق ومرحرح. طب ليه كحلي؟ ليه كحلي؟ لا عليكم السلام، اشمعنى كحلي يعني اختاروا كحلي؟ بس ايه؟ لا انا مش عارف ايه السبب، بس هو معنى واحد يكون صاحب راحته كده يقول لك انا مستك كحلي. ممكن ده الموسيقى دي بتتحط كده عشان الناموس يعني. عندكم برضه كده صح؟ يبقى السرير نزل له حاجه كده. فلما راجل يصحى متاخر مثلا، المفروض مثلا يكون يصحى الفجر، فيصحى الساعه 10 يقول انا مسك كحلي، فممكن يكون فعلا التعليل ده ان هو لا زال يظن ايه؟ السواد يعني. ممكن. طيب قبل ما نقول قال قيل ننطلق، مش كده يا شيخ امين؟ تمام. قبل ما نقول قال قيل نلخص اللي فات بسرعه في جمل سريعه. ايه بقى اللي احنا قلناه؟ قلنا المساله دي مشهوره بمساله الواجب المخير. خلاص، ايه المذاهب فيها الواجب المخير دي يا عم الشيخ علي؟ المذاهب فيها ان الجمهور قالوا ان الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم. خلاص. طيب يقابل قول الجمهور قول المعتزله. المعتزله قالوا لا، الوجوب يتعلق بمعين. طب ايه السبب ان المعتزله قالوا ان الوجوب يتعلق بمعين؟ قلنا لان الايجاب عندهم تابع لما يدركه العقل من المصلحه، والعقل لا يدرك ذلك الا ضمن معين. خلاص. ثم هؤلاء المعتزله انقسموا الى فريقين في في في في تحديد او بيان ذلك المعين. فقال جمهور المعتزله المعين هو الكل، وقال بعض من المعتزلة إن المعين هو إيه؟ واحد بعينه عند الله مبهم علينا. طيب المعتزلة اللي قالوا الجمهور المعتزلة الذين قالوا بأن الواجب هو الكل، إيه معنى وجوب الكل عندهم؟ اختلف النقل عنه، فنقل الآمدي شيئا ونقل صاحب جامع الجوامع شيئا آخر. الآمدي نقل إيه؟ نقل إن معنى إن الكل واجب أنه إيه؟ أنه يساب على البعض. وصاحب الجمع نقل أنه يساب ثواب الواجبات، وإذا ترك يعاقب عقاب إيه؟ ترك واجبا. تمام. يبقى على نقل الآمدي الخلاف لفظي، وعلى نقل الخلاف معنوي. جميل. الفريق القول الثالث ان هو الواجب معين، ده احنا قلنا ده المسألة اللي هي ايه اسمها التراجم، قول التراجم، لان الاشاعرة يروونه عن المعتزلة والمعتزلة يروونه عن الاشاعرة، فكل فريق يرجمه بهذا القول الاخر. هذا المذهب ابطله المصنف بوجه، وزاد الاثنوي وجها اخر. ايه الاثنوي قال ايه؟ قال لي والله هذا الواجب اللي انتم بتقولوا عليه معين عند الله مبهم علينا ولا سبيل الى معرفته، ده من باب التكذيب بالمحال. الشيخ الاثنوي الشيخ البيضاوي قال لي ان هذا القول باطل. ليه؟ قال لي لان دلوقتي مقتضى التعيين جواز العدول ولا عدم جواز العدول؟ عدم جواز العدول، ومقتضى التخيير جواز العدول. جواز العدول وعدم جواز العدول دول نقيضان، فدلوقتي اللوازم تناقضت، يبقى تناقضت الملزومات، إذن التخيير نقيض التعيين، فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم، يبقى يبطل الايه؟ الأول الذي هو التعيين. أورد أجوبة على لسان الخصم أو اعتراضات على هذا الرد بثلاث وجوه. الوجه الأول أنه احتمال أن ربنا يلهم المكلف فيختار ما عينه، وعلى هذا القول يبقى التعيين سبق الاختيار، أو احتمال أن الله عز وجل يعين مختاره المكلف للوجوب، ويبقى هنا إيه التخيير سابق على التعيين. القول الثالث إن يعني احتمال أن يكون إيه أنه يسقط بفعل غيره. الجواب الأول والثاني على عدم يعني ده بناء على عدم التسليم بأن مقتضى التخيير هو جواز العدول، والجواب الثالث ده مبني على عدم التسليم بأن مقتضى التعيين هو عدم جواز العدول. يرحمكم. تمام. الشيخ البيضاوي أجاب عن الأول بأنه لو كان الواجب واحدا معينا للازم من ذلك تفوت المكلفين، لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه، يبقى التالي باطل اللي هو تفوت المكلفين. قال لي باطل بالنص والإجماع. النص لأن الآية دالة على أن كل خصلة مجزئة لأي مكلف أو لكل مكلف، وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء. تمام. وأن الذي لو أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأت. الثاني احنا قلنا يمكن يجاب عن الثاني بنفس الجواب الأول، وهناك جواب آخر هو أن كونه تعين باختياره بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف، فده كلامكم بأنه يعين ما اختاره ده ينافي ما تقرر وما اتفق عليه بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف. ثم القول بالوجوب أيضا لا يستقيم، لأن على كلامكم هيكون التعيين متوقف على الاختيار، والفرض المسألة أصلا أنه لا اختيار. طيب. وأجاب عن الثالث بأنه لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدلا عنه لكان الآتي بأي خصلة ليس آتيا بالواجب، وإنما إنما قد أتى ببدله، لكن الإجماع منعقد على أن الآتي بأي خصلة من الخصال قد أتى بالواجب إجماعا. طيب. قال قيل إن أتى بالكل معا، لو افترضنا أنه هو عمل الخصال كلها مع بعض، أنه أعتق لا الصوم مش داخله في الموضوع، فين التخيير في الصوم؟ الكسوة والإطعام هما ثلاثة، التخيير في ثلاثة، الكسوة والإطعام والعتق، مش كده؟ أو الاعتاق، لكن ما فيش الصيام، الصيام ده على الترتيب. تمام. والصورة ازاي انه يأتي بالثلاثة معا في نفس الوقت؟ طيب ازاي؟ طب وفي غير التوكيل الاطعام والكسوة يتحققان بالتمليك، والاعتاق لازم اللفظ، فان هو يعني يعتق باللفظ حال التمليك. صورة المسألة يعني، ما انا هاجبها ازاي؟ ما هو لو بالبق يبقى ما لازم شيء بعد شيء، صح؟ فالشيخ بيحلها ازاي؟ بيقول لي بالتوكيل، انه يعني يوكل واحد انه مثلا يعتق في الوقت اللي هو مثلا ايه هيملكه، ويقول له ايه يعني خد ده كل، او يوكل واحد تاني يبسه وفي نفس الوقت كله. فبقول لا، ما مش محتاجة، هو التمليك يتحقق بالإباحة كده، ان انا ايه اديله الطعام والكسوة في نفس الوقت، بما يفهم منه عرفا ان انا قد خلاص ملكتك، لان ده يحصل لي بالتمليك، وفي نفس الوقت ايه اكون بتلفظ بلفظ العتق. دي صورة المسألة يعني. عليه بس هو في النهاية في شيء صدر أولا، مش هتبقى المسألة بتاعتنا يعني. اللي صدر أولا ده هتحقق بيه ايه الوجوب، لكن عايزين نجيب المسألة بتاعتنا. المشكلة ان هم تزامنوا. يعني ما احنا بنقول لا، بنقول دلوقتي ان هو المسألة بتاعتنا ان عايزين يحصلوا مع بعض عشان نيجي الاشكال بقى. الاشكال بقى دلوقتي ان هم تعاملوا مع بعض الثلاثة، فيبقى الثواب وقع على ايه؟ على الكل ولا على، هنشوف دلوقتي. فدي صورة المسألة يعني. طيب الصورة دي متصورة ولا مش متصورة؟ تحققها ولا تحققها ما تهمناش في حاجة. لو هو عايز يفترض لك الصورة دي ليه؟ عشان لابد ان الحكم اللي انت تقرره يكون شامل لجميع الصور، يكون مضطرد كده، صح؟ والصورة دي واضحة متصورة يعني، ان هو يعني يفعل الجميع في نفس الوقت. احنا لا يعني تحقق الصورة دي، لكن هي صورة متصورة ممكن حتى ما يعني، سواء ان هو يعني عارف ان هو وافق او لم يوافق، لكن ممكن يكون حصل التوافق بين الجميع في نفس الوقت يعني. مهم صورة متصورة. فهو الكلام كله ليه؟ ان لازم يكون اللي هنوصل ليه شامل لجميع الصور، من ضمنها الصورة دي كمان. طيب قيل ان اتى بالكل معا، الاحتمالات العقليه بقى، فالامتثال اما بالكل فالكل واجب، او بكل واحد فتجتمع مؤثرات على اثر واحد. ده كده متن البيضاوي، هنفكه مع الشيخ الاسنوي دلوقتي. لكن هو كلام الشيخ البيضاوي في المساله واضح سهل. اذا اتى بالكل يا شيخ فارس، لو اتى بالكل معا يبقى ممتثل ولا غير ممتثل؟ ممتثل. طب الامتثال ده تحقق بايه؟ الاحتمالات العقليه. احتمال انه يكون الامتثال تحقق بالكل، يبقى في الحاله دي الكل موصوف بالوجوب، عليكم السلام، يبقى الكل موصوف بايه؟ طيب الاحتمال الثاني ان يكون الامتثال حصل بكل واحد، تمام، كل واحد، يبقى في الحاله دي اجتمع مؤثرات على اثر واحد. او الاحتمال الثالث ان يكون حصل الامتثال بواحد غير معين ولم يوجد، او لواحد معين، يبقى دي الاحتمالات اهو، يا اما الكل اللي هو الكل المجموعي، يا اما كل واحد، يا اما واحد معين، يا اما واحد غير معين. في احتمال خامس، ادي الاحتمالات. فبيقول لي اما بالكل فالكل واجب وده باطل، او بكل واحد فتتكلم مؤثرات على اثر واحد وده باطل، او بواحد غير معين ولم يوجد وده باطل. ده صاحب القيل ده اللي بيبطل يعني. قال لي يبقى خلاص، يبقى ما فضلش غير واحد معين وهو المطلوب، تمام. وايضا الوجوب معين فيستدعي معينا وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذا الواجب واحد معين. خلاص، صاحب هذا القول عايز يثبت ان الايه ان الوجوب يتعلق بوعد معين. فعمل ايه؟ قال لي والله الواجب ده له صفات مش كده، او فعل الواجب ده له صفات ايه، ان يوصف فاعله بانه ممتثل وبان هذا الفعل واجب وبانه هو يستحق الثواب على الفعل ويستحق الايه العقاب على الترك. ادي اربع اوصافهم. طب الاربع اوصاف دي متى تتحقق او تحققت بايه؟ لا يعني تحققت الاربعه دول تحققوا بواحد معين ولا بواحد من الاحتمالات دي، وبعدين هيمسكوا الاحتمال احتمال ويبطل ثلاثه ويبقى واحد. فايه الاحتمالات؟ يا اما الكل المجموعي، يا اما كل واحد، يا اما واحد معين، يا اما واحد غير معين. خلاص. طيب اقول احتج الذاهب الى ان الواجب واحد معين بان فعل الواجب له صفات. شكلك نايم مع الشيخ علي خالص مش مركز معنا. طيب بان فعل الواجب له صفات، ايه هي الصفات؟ اولا اسقاط الفرض. خلاص يعني الراجل ممتثل تمام، وكونه واجبا ان هذا الفعل يوصف بانه واجب، واستحقاق ثواب الواجب، وتركه ايضا له خاصه وهي استحقاق العقاب اللي هو مقرر لترك الواجب. هذه الاربعه اللي هي اسقاط الفرض وكونه واجبا واستحقاق ثواب الواجب واستحقاق العقاب على ترك الواجب تدل على انه واحد معين. ثم ذكر المصنف هذه الاوصاف على هذا الترتيب، فبدأ بإسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال. خلاص. يبقى الشيخ البيضاوي ذكر لي الأربع مسائل دي اللي هو لما قال لي الامتثال وده إسقاط الفرض، وبعدين أيضا الوجوب معين فساد معين هو كونه واجبا، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على التركيب. ادي أربع حاجات. ابتدى أولا بإسقاط الفرض وعبر عنه بالإيه؟ بالامتثال. فقال إذا أتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد. وخلاص احنا قلنا يعني إيه صورتها إيه. خلاص. لا طبعا احنا قلنا ما فيش مشكله انه ياتي بها، لان الموارد مختلفه. الاعتاق مورده اللسان، والاطعام والكسوه اللي مراد منهم التمليك، ولو من غير لفظ يبقى ممكن يتلفظ بالعتق في حال التمليك. لكن اما بالتوكيل فظاهر زي ما الشيخ ايه علي قال، بالتوكيل واضح يعني يظبطوا ساعتهم ان هم ايه في اللحظه دي كله ايه هو الاصيل والوكلاء هيعملوا ايه الخصال الثلاثه في نفس الوقت. طيب ما قلناش لا يكون، انما جائز ان يكون بال جائز ان يكون بال خلاص يلا. ايه علاقتها؟ ايه علاقة هذا السؤال بالدرس؟ يعني بس احنا هنا مش درس عام يا مولانا، احنا السؤال يكون متعلق بالايه؟ بما نتكلم فيه. منع للتشتيت؟ لا لا ولا يهمك. تمام. وعبر عنه بالامتثال فقال إذا أتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثلا. تمام؟ اللي هو عبر عنه بالامتثال اللي هو اسقاط الفرض. طيب الاحتمالات ايه؟ قال لي اولا هذا الامتثال لا جائز ان يكون معللا بالكل من حيث هو كل، على معنى ان يكون المجموع هو العله في اسقاط الواجب، وكل واحد جزء من اجزاء العله وهو المسمى بالكل المجموعي. طيب ده لا جائز. ايه؟ اول احتمال ان يكون العله هو مجموع الخصال. طبعا ده غير جائز ان يكون العله مجموع الخصال، لان ده هيقتضي ايه حق عله الامتثال، لان ده هيقتضي ان كل خصله جزء عله، والتحقيق خلاف ذلك ان هو لانه ان ان, إن تكفي في الاسقاط. فهو لما فعل الكل بقى ممتثل. طب هل الامتثال ده ممكن يكون بالمجموع؟ قال لي لا مش ممكن، لان ده هيلزم منه ان يكون كل واحد جزء عله، وده باطل. خلاص. وهو المسمى بالكل المجموعي. يبقى هو هنا لما بيقول الكل يقصد بيها ايه؟ الكل المجموعي. لأنه يلزم أن يكون الكل واجبا ولا جائز أن يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي، كل المجموع اللي هو المجموع اللي هو زي قول صاحب الايه السلم والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذوق واحد. طيب ولا جائز أن يكون معللا بكل واحد يعني بالجميع، يبقى الأول المجموع والثاني الايه الجميع، الجميع اللي هو بيسمى بالكل التفصيلي، يعني ده علة وده علة وده علة وده علة في نفس الوقت. طبعا ده مش ممكن، ليه؟ لأن ده يلزم منه اجتماع ايه مؤثرات على أثر واحد أو اجتماع علل على معلول واحد، وده باطل صح؟ تمام. ولا في صورة الجميع لابد أن يأتي بالجميع حتى يستثل ولا مش مش لابد أن يأتي إحداث الصورة بتاعتنا اتفرضت إنه أتى أتى بالجميع. والسؤال الآن الرجل ده امتثل ولا لم يمتثل؟ امتثل. الامتثال ده له علة، علته ايه؟ ايوه ايه العلة؟ ده السؤال. فبيقول لك احتمالات، العلة احتمال يكون المجموع، قال لي ده باطل. باطل ليه؟ جزء علة وده باطل. طب الاحتمال الثاني ان يكون كل واحد علة، يعني ده علة وفي نفس الوقت ده علة وفي نفس الوقت ده علة. لا مش زي المجموع، لا مش كأنها أجزاء، ده بقول ده كل واحد علة تامة مستقلة، فمقتضى أنها علة تامة مستقلة يعني تستدعي معلولها، يبقى التاني ملوش لازمة صح، والتاني انت فرضته علة يبقى تستدعي معلولها وتحقق الامتثال، يبقى الأول ملوش لازمة، فاستحالة أنك اجتماع مؤثرات على أثر واحد رغم أنت افترضت أنها علة تامة، مش هتبقى علة بس انت فرضت انها علة فما ما يتأتاش، يعني فرض ان ده علة وفرض ان ده علة في نفس الوقت يؤدي الى محال. خلاص. طيب وهو المسمى بالكل التفصيلي لانه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الاعتاق والصيام والاطعام على اثر واحد وهو الامتثال وذلك محال. الشيخ هيبين لك ويقول لك لان اسناده الى هذا يستغنى به عن اسناده الى ذلك، وإسناده إلى ذاك يستغنى به عن إسناده إلى هذا، فيستغنى بكل منهما عن الآخر ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليهما معا وغنيا عنهما معا. طب محتاجا إليهما معا ليه؟ لأن كل علة. طب وغنيا عنهما معا ليه؟ لأن كل واحد علة تامة، فليكون الأول علة تامة يبقى يستغنى به عن الآخر، والثانية علة تامة يستغنى بها عن الأول. خلاص. وكونوا علة تامة يعني محتاج إليه ومستغنى إيه به عن الثاني، والثاني علة تامة يبقى محتاج إليه ومستغنى به عن الإيه عن الأول، يبقى الأول كده بمقتضى إنه علة محتاجين ليه، وبمقتضى إن الثاني علة يبقى مستغنين عنه، والثاني بمقتضى إن علة محتاجين إليه، وبمقتضى إن الأول علة يبقى مستغنين عنه، يبقى كل واحد إيه محتاجا إليه محتاج إليه ومستغنى عنه، يبقى ده باطل. خلاص. لأن إسناده أيوة إسناد الامتثال، لأن إسناده يعني إسناد الامتثال إلى هذا اللي هو إيه واحد من الإيه من خصال إسناده إلى هذا مثلا الإعتاق يستغنى به عن إسناده إسناد الامتثال إلى الصيام مثلا. ايه ايه هو بعدين جاب الصيام ليه؟ مش كان المفروض يقول الكسوه؟ انت عندكم الصيام؟ لا ده المفروض الكسوه مش كده؟ غير الصوره كده الايه كده، مش الايه كده يا شيخ امين غير الصحافه يا شيخ امين، مش الايه كده الصيام جاي في الترتيب ايه تمام. هو من اول المساله الشيخ ماشي ايه عمال يقول الاطعام الكسوه الاعتاق مش كده لا يبقى الصيام ده كده يعني خطأ مطبعي او سهو من الشيخ، مش كده؟ انا برضه مش مصلحه عندي. ايه؟ طول المقام ده انا راتب الصيام. لا وممكن يكون خطأ مطبعي، الله اعلم. ما حد معاه قلم؟ تفضل يا مولانا. طيب يبقى ابطلنا الكل المجموعي. ايه؟ ويبقى ابطل الكل المجموعي وابطل الكل التفصيلي، تمام؟ وبعدين هيعمل الثلاثة ازاي مع بعض لو مفيش صيام يعني. يعني طبعا الصيام مش جاي، الصيام جاي على الترتيب، بس هجيبهم ازاي؟ لا ما بقى لسه ما لسه ما انتصرش. افرض فطر في اليوم ده، لا هو ولا ملوش؟ ايه؟ بداية الامتثال اللي بيتحقق لسه ما انتصرش، مش حاسس بداية الامتثال. امتى يبقى اللي هو عايزهم، امتى يبقى ممتثل؟ مع الافطار، مش كده؟ ايه اذا كان بقى هيفطر. بس هو مش جاي يا عمر، الصيام جاي على الترتيب في الايه يعني. هي طبعا الاعتاق والكسوه والاطعام، تخير في الثلاثه دول. طيب يبقى ابطل لكل المجموعي وابطل لكل التفصيلي. قال لي ولا جائز ان يكون الامتثال معللا بواحد غير معين. ليه؟ لأن غير معين ده لا وجود له، لأنه لا وجود له، إذ كل موجود فهو في نفسه معين، ولا إبهام البتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام في الذهن فقط. خير يا شيخ علي؟ إيه؟ آه بس ما مش هتحطها إن إحنا بنطلع خطأ مطبعي، لا أنت هتكتب كده إن الصواب. لان احنا ما نعرفش المخطوطات فيها ايه، احنا بنتكلم بس على اللي بين ايدينا وخلاص، تمام؟ يبقى ولا جائز ان يكون الامتثال معللا بواحد غير معين، لانه لا وجود له، اذ كل موجود فهو في نفسه معين، ولا ابهام البتة في الوجود الخارجي، انما الابهام في الذهن فقط، تمام؟ فاذا انتفى ذلك كله، تعين أن الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى، مبهم عندنا، وهو المطلوب، تمام؟ لا لا، هو بيذكر أدلة القول المنسوب للمعتزلة. ايه؟ أدلة قول الله. اه. طيب. وقوله وأيضا الوجوب معين إلى آخره، هذا دليل ثان على أن الواجب واحد معين، وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها. وتقريره من وجهين. متقدم ايه؟ ذكرها ولا ذكرها؟ ذكرها، مش كده؟ ليه بقى يا شيخ علي؟ ليه ذكرها؟ المتقدمي من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها، مش المتقدمي؟ طيب المتقدمي ذكرها. أمال هتبقى ايه ذكرها؟ فاعل. هي من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها، لا فاعل، مش نائب فاعل، نائب فاعل ايه؟ من جملة الأوصاف المتقدمة ذكرها وتقريره من وجهين. اللي هو انتم متابعين معنا ولا سرحتوا؟ احنا عندنا اربع اوصاف، عشان كده انا اضطريت بعد الانقطاع ده اضطريت ان اجيب من اول المساله. لو دخلت من نص المساله كنت هنتوه. فانا قلت النهارده ايه، نعيد اللي فات. لا انا بقول لك ده اللي انا يعني وانا جاي قلت هبتدي عشان الناس بقى تحس انها بنقطع يعني. بس انا قلت لا نجيب من الاول عشان لو دخلنا من النص يعني الناس هتبقى تايهه. قلت النهارده كده وبكره ان شاء الله ايه نحاول نخلص المساله بقى. بس مش هينفع دلوقتي عشان الدوره الصيفيه. بسرعه كويس ليك انت. والله في الحر ده احسن حاجه، بس طبعا صعب شويه نصلي الفجر هنا. صح ولا يا شيخ امين؟ في الحر ده والله. طب عيد يا شيخ امين. طيب يعني اجمل حاجه راح يصلي الفجر ونبتدي الجو تراوي. خلاص احنا نعمل الدرس على النت، نعمل كونفرنس كده وخلاص الناس من الجيش. طيب احنا واخدين بالنا ايه المتابعين، ان دلوقتي احنا قلنا ان الواجب له اوصاف او فعل الواجب له اوصاف. الوصف الاول اللي هو اسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال. الوصف الثاني كونه واجبا. احنا خلصنا من الاولاني. الاولاني ده الامتثال، قال لي لو اتى بالجميع في نفس الوقت هيبقى لا شك في كونه ممتثلا. طب الامتثال ده حصل بايه؟ قال لي لا جائز ان يكون الامتثال قد حصل بالكل المجموعي، لان ده سيؤدي ان يكون كل واحد من الخصال جزء عله وده باطل. ولا جائز ان يكون الامتثال قد حصل بالكل التفصيلي، ولا جائز ان يكون قد حصل بواحد غير معين، لانه ايه لا وجود له هذا الغير معين، لان كل موجود هو في نفسه معين. ولا ابهام البتة في الوجود الخارجي، انما الابهام في الايه في الوجود الذهني. فتعين ان يكون الامتثال قد حصل لواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، وهو المطلوب. لا لا لا مو عند الله قصدك ربنا ابهمه يعني. انت قصدك يعني ربنا ابهمه يعني مو عند الله جائز هذا او ذاك على التخيير يعني. قول الثاني ان انه ان الوجوب ده قد تعلق بالمبهم اللي هو بالقدر المشترك. بس يعني يتعلق بالقدر المشترك، ما عشان كده احنا قلنا ان القدر المشترك ده في حد ذاته معين ولا مش معين؟ ما فيهوش تخيير. احنا قلنا ان متعلق الوجوب لا تخيير فيه، ومتعلق التخيير لا وجوب فيه. فهو هو ادي معنى الابهام. فانت لو تقصد يعني مبهم عند الله، لا بمعين اللي هو القدر المشترك، وادي معنى المبهم يعني. وقلنا ان المساله اللي هي الواجب المخير على التوسع، وان معناه الواجب المخير بين افراده، وان الوجوب له متعلق غير متعلق التخيير. مش هينفع تقول مبهم يعني مبهم عند الله، لا مش هينفع تقول كده. هو ده معنى تعلق بمبهم يعني ايه؟ واحد لا بعينه. ايوه لا لا لا لا عشان كده بلاش يعني لا. لا واحد لا بعينه يعني ايه ان هو اللي هو القدر المشترك. ورجعنا احنا قلنا ووضحنا الكلام قلنا القدر المشترك ده في ذاته معين تمام. طب انت عايزنا نقطع في الاصول ازاي شوط يعني انت كل شويه قايم قاعد طيب يبقى الوصف الاول انت مشيت فين طيب فاني حته يعني الحته كنت واقف فين بالظبط طيب ماشي وقوله وايضا الوجوب معين الى اخره هذا دليل ثان على ان الواجب واحد معين وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها وتقريره من وجهين أحدهما أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف. إحنا قلنا طبعا أن فعل الواجب له أوصاف هو بيتكلم على الوصف الثاني بقى كونه واجبا. فقال لي أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة وهو معنى من المعاني فيستدعي محلا معينا يتعلق به ويوصف ذلك المحل بأنه واجب لأن غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له أيضا في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية فبطل أن يكون غير معين تمام. ولا جائز أن يكون المعين هو الكل ولا كل واحد لعدم وجوبه فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب. الدليل الثاني من أدلة هذا الفريق وهو أن فعل الواجب يوصف بكونه واجبا تمام. فالشيخ بيقول الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف وهذا الوجوب هو موصوف بكونه واجبا حكم معين من بين الأحكام الخمسة. طالما حكم معين يبقى يستدعي محلا معينا يتعلق به ويوصف ذلك المحل بأنه واجب. طيب احنا عايزين طبعا نبطل أن يكون المعين هو الكل وأن يكون المعين هو الكل المجموعي أو الكل التفصيلي نعم أو واحد لا بعينه عشان يتبقى معانا الرابع اللي هو إيه إنه واحد بعينه. فهو بدأ بإبطال واحد أن يكون واحدا لا بعينه وطبعا بالنسبة للكل المجموعي والكل التفصيلي إنه سبق الكلام. لكن هنا بيقول لي هذا الحكم يستدعي محلا معينا يتعلق به ويوصف ذلك المحل بأنه واجب لأن احنا قلنا ايه قلنا ان فعل الواجب يوصف بكونه واجبا. فالوصف بالوجوب ده وصف معين يبقى يستدعي محلا معينا صح. مش الوجوب فعل الواجب مش لو هو مثلا اعتق لو اعتق مثلا لو صلى فعل الصلاة ده مش يوصف بأنه بكونه واجبا. الصلاة واجبة طيب ففعل الواجب له فعل هذا الواجب له اوصاف زي ما قلنا اذا فعل الواجب ده يوصف بايه يوصف بانه مسقط للفرض ويوصف بانه واجب صح ويوصف ايضا بانه يثاب فاعله او مستحق للثواب او ان الثواب يستحق على هذا الفعل ويستحق الايه العقاب على ترك هذا الواجب. احنا دلوقتي في الدليل الثاني وهو انه يوصف بالوجوب كونه واجبا يعني يوصف بالوجوب. طب الوجوب ده وصف معين ولا غير معين؟ مش فاهم يعني معين معين انه احد الاحكام واحد الاحكام معين مش مبهم كده ما قلتلكش احد الاحكام مسكتنا لكن له تعين في نفسه معين مش مبهم يعني ايه ما احنا ما قلناش حاجه غير ما، عشان كده السؤال عن البدع يبقى السؤال الجواب عنه صعب. ما بقول يعني ايه معين، طب اقول له ايه؟ يعني ليس بمبهم. خلاص، طب هذا المعين يستدعي محلا معينا ولا لا يستدعي؟ لو انا هوصف بيه محل ينفع اوصف بيه مبهم ولا المعين يوصف بالمعين؟ يعني ينفع المبهم يوصف بالمعين؟ ينفع؟ مش عارف، انه المبهم ده ملوش تعين في نفسه. ما انا لو وصفته بالمعين هيتعين يا شيخ، لو وصفته بالمعين هيتعين، يبقى لازم يكون معين، يبقى الوصف المعين يستدعي محلا معينا. واضحه دي؟ رجعنا تاني، ما احنا خلصنا القصه دي وقلنا ان متعلق الوجوب لا تخير فيه، ومتعلق التخير لا وجوب فيه. احنا بقالنا مش انت كنتش موجود، بقالنا من قبل ما تيجي بساعه واحنا بنقول متعلق الوجوب لا تخير فيه ومتعلق التخير لا وجوب فيه، دي خلصنا منها خلاص، بسمعها بقى. تمام، يبقى هذا المعنى المعين يستدعي محلا معينا زي ما الشيخ بيقول، يتعلق به ويوصف ذلك المحل بأنه واجب، لأن غير المعين لا يناسب المعين. مش محتاج الكلام دي، ما ينفعش يكون محل غير معين مبهم، يعني محل غير معين ويوصف بإيه؟ بالمعين، لأن غير المعين لا يناسب المعين. وأيضا لا وجود له في نفسه، هذا غير المعين له وجود في نفسه؟ ملوش وجود. تمام، مش احنا قلنا قبل كده ان غير المعين او الكل ملوش وجود في الخارج الا ضمن افراده؟ ملوش وجود في نفسه لكن له وجود في الخارج ضمن الافراد، يعني لازم يوجد ضمن معين. تمام، يبقى قوله ولا وجود له ايضا في نفسه هذا عطف على قوله ايه؟ لان غير المعين لا يناسب المعين، مش كده؟ ها؟ احنا انت قلت لا يناسب، مش كده؟ واحنا قلنا لان غير المعين لا يناسب المعين، قلنا عطف علة على معلول لو انت فاكر، لان هو بيان لوجه عدم المناسبة. ليه غير المعين لا يناسب المعين؟ فقلنا ده عطف علة على معلول، يبقى عطفنا لا وجود له ايضا ايه؟ احسن طبعا، يعني احنا نقول يا اما الاولى حذف ايضا او لعلها اصلا. بس انت جبت العليه دي منين؟ موجوده في بعض النسخ يعني؟ طيب احنا بس نحاول نفهم الكلام وبعد كده نشوف هي ايضا ولا لا. طيب احنا قلنا ولا وجود له ايضا في نفسه هذا عطف ايه؟ هذا معطوف على لأن غير المعين لا يناسب المعين. الجملة دي معطوفة على الجملة دي، عطف علة على معلول. عندي لا وجود له أيضا في نفسه ده علة لعدم مناسبة عليك مسلم، لعدم مناسبة غير المعين للمعين. خلاص، يبقى ده عطف علة على معلول بيان لوجه عدم المناسبة، أي لما كان غير المعين لا وجود له، لأن كل ما وجد في الخارج فهو معين، فلا يصح أن يقوم به المعين لأنه غير موجود. ليه لا يصح أن يقوم به؟ لأن المعين ده من الصفات الثبوتية، والصفات الثبوتية تستدعي إيه؟ شيئا ثابتا أو محلا ثابتا. طبعا الكلام ده كلام الخصم، لكن احنا المفروض نجاوب على الكلام ده، بس هنجاوب عنه بعد كده، وسيأتي الجواب عنه. لأن غير المعين إنما يكون لا وجود له إذا نظر إليه في ذاته، وأما باعتبار تحققه في المشخصات اللي هو الأفراد يعني فموجود. وإحنا قلنا قبل كده إن اللي قال إن الواجب واحد لا بعينه لم يرد إن هو غير معين، يعني غير معين من كل واجب، بل أراد من إيه؟ من حيث تحققه في أحد الخصال. وإحنا قلنا في أول الدرس إنه لا بد من النظر في النهاية في المعينات، يعني لا بد من النظر إلى أحد الخصال، لكن من حيث تحقق الكل فيه. فالوجوب تعلق بذلك الكلي من حيث تحققه في احد الافراد. وايضا نحن ننظر الى المعين اللي هو احد الخصال، ولكن من حيث تحقق الكلي فيه، بحيث ان لو زيد اتى بخصله من الخصال نقول له اتى بالواجب، لكن من حيث تحقق الكلي فيه. والثاني اتى بمعين اخر اللي هو خصله اخرى، يبقى ايضا اتى بالواجب من حيث تحقق الكلي فيه. يبقى خلاصة الكلام أن الوجوبة لم يتعلق بالمعين من حيث تعينه، وإنما تعلق بالمعين من حيث وجود الكل فيه، فلا المعين من حيث تعينه واجب، ولا غير المعين من حيث هو بقطع النظر عن تحققه في معين واجب، إذ لا وجود له كما قال هذا القائل. بس ده كده ايه تنبيه على هذا الكلام، لكن احنا هنيجي نرد بالتفصيل. دلوقتي احنا نشرح كلام الخاص. خلاص، يبقى الوجوب حكم معين زي ما قال، يستدعي محلا معينا يتعلق به، ويوصف ذلك المحل بانه واجب، لان غير المعين لا يناسب المعين. واخد بالك يا شيخ علي؟ لان غير المعين لا يناسب المعين. وبعد كده الواو عاطفة، وعطفنا لا وجود له في نفسه أو أيضا في نفسه على جملة لأن غير المعين لا يناسب المعين. من أي أنواع العطف؟ قلنا من قبيل عطف العلة على المعلول، يعني الجملة الثانية المعطوفة على الأولى علة الإيه؟ علة الأولى. الأولى إيه؟ المعين غير المعين لا يناسب المعين. إيه العلة في ذلك؟ أن غير المعين لا وجود له في نفسه. إذن زي ما عندنا أحد حاجتين بقى، يا إما نحذف أيضا لأن كده ملهاش معنى، أو زي ما الشيخ أمين بيقول لعل الصواب إن تكوني أصلا مش أيضا. ماشي؟ طيب إحنا برضه نصلحها عندنا من القلم ممكن. طيب، يبقى هو صاحب هذا القول أبطل أن يكون الواجب واحد لا بعينه، أن يكون الواجب واحدا لا بعينه، وقد سبق له إبطال أن يكون المعين هو الكل المجموعي والكل التفصيلي، فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب. طيب، التقرير الثاني أن الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، فيستدعي فعلا معينا يسقط به، ويأتي ما قلناه بعينه إلى آخره. والتقرير الأول هو المذكور في المحصول والحاصل وغيرهما، ولكن فيه بعض تغيير للمذكور، وصرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أتى بالكل معا، ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج. يبقى احنا إن شاء الله تعالى نبتدي بقى بكرة من أول التقرير الثاني. تقريبا احنا خدنا كل ده مش كده، بس من اول تقرير ثاني هيبقى جديد بقى كلام ايه. يبقى احنا خلاص يعني نقرا التقديس الثاني بكره ان شاء الله ونكمل على طول. اللي فات ده كده يعتبر احنا راجعنا كده اللي فات كله بتاع الاسابيع اللي فات. واضح اللي فات؟ عندنا كذا مره بس ابتدى كده يعني يتبلور يعني. الشيخ علي رجعت قبل ما تيجي؟ ترجع من اول الاسنوي كويس والله. انا خايف بس واحنا ماشيين كده يكون الاسنان عمال يتنسي. ايه ما هو يعني مره على مره لا يعني ما انت فعلا لازم تذاكر اللي فات وبعدين اذا قدر مثلا تدي في كتاب اخر يعني هتلاقي المسائل بتتعادي. المسائل هنا هي اللي في الجامعه هي اللي في ابن الحاج يعني. والله تعالى اعلى واعلم. ان شاء الله لكم متابعه بقى بالضبط.